لنفسه يصون نفسه عن الحرام، يصون نفسه عن الحرام وعن الطعام الخبيث وعن الأكل الخبيث، يصون نفسه عن ذلك حفظا لنفسه وصيانة لبدنه. والله عز وجل جعل للعباد ما في الأرض وأحل لهم الطيبات وسخر لهم ما في الأرض جميعا منه، أي فضلا ومنا. والأصل في هذا الباب، باب الأطعمة، الأصل الإباحة، الأصل فيها الإباحة، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل أن ما في الأرض مباح، يطعم ويشرب العبد ما شاء من غير إسراف ولا مخيلة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأصل الإباحة في الأطعمة والأشربة، إلا الذي جاء التنصيص على تحريمه كما قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وكما قال عز وجل إلا ما يتلى عليكم. فالأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، الأصل فيها الإباحة، إلا ما جاء في الكتاب والسنة تفصيل تحريم تلك الأشياء فهي محرمة، وإلا فالأمور الأخرى باقية على الأصل وهو الحل. وعليه فإذا اختلف اثنان، أحدهما يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول حرام، لأن الأصل الحل، الأصل الحل، فلا يقال حرام إلا بدليل، وإلا الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء أن الله سبحانه وتعالى أحلها لعباده، فلا يقال عن شيء إنه حرام إلا إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمه، سواء جاء الدليل عليه تعيينا له باسم أنه محرم، أو يفهم تحريمه من عموم الأدلة، يفهم تحريمه من عموم الأدلة. من القواعد العظيمة في هذا الباب، باب معرفة الحلال والحرام، هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأباح الله عز وجل للعباد كل طيب وحرم عليهم كل خبيث، والخبيث من الأطعمة حرمه الله على العباد لطفا بالعباد ورحمة بهم وحفظا لهم عن هذا الضار لهم في صحتهم وأبدانهم وعافيتهم. قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى تمامها، هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل للمحرمات، تفصيل للمحرمات، وعلى هذه الآية الإحالة في مثل قوله إلا ما يتلى عليكم، أي ما يتلى عليكم تحريمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أورد الشيخ رحمه الله هذه الآيات ثم ذكر خلاصة مستفادة منها، قال دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا. فهذه الآية دليل على ذلك. أيضا قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال رحمه الله وقد فصل لنا ما حرم علينا، قد فصل لنا ما حرم علينا كما في آية الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لنا ما حرم علينا. هذا التفصيل جاء في الكتاب وجاء أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال، الأصل الحلم، ما لم يذكر تحريمه في الكتاب والسنة فهو حلال. قال وأباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث كما في الآية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. وهذه أيضا تعد قاعدة في هذا الباب، باب الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، أن الطيبات كلها حلال والخبائث أي ما عرف خبثه شرعا أو عرف خبثه حسا واقعا فهذا كله يتناوله عموم قوله ويحرم عليهم الخبائث. نعم. قال رحمه الله فمن الخبائث المحرمة الميتة سوى ميتة الجراد والسمك وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى، وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال. الشيخ رحمه الله بدأ يفصل ما ورد في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة، بدأ يفصل في هذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية، آية المحرمات من الأطعمة. فبدأ ذلك جل وعلا بالميتة، قال حرمت عليكم الميتة. الميتة مثل ما عرفها الشيخ ما مات حتف أنفه، يعني جاء الناس ووجدوه ميت، أو ما ذكي ذكاة غير شرعية، ما ذكي ذكاة غير شرعية فهذا يعد ميتة، والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى. يستثنى من هذا العموم حرمت عليكم الميتة، يستثنى الجراد والحوت السمك، استثنى الجراد والسمك. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أما الدمان فالكبد والطحال. ثم قال جل وعلا في الآية حرمت عليكم الميتة والدم. الدم جاء هكذا مطلقا، وجاء في آية الأنعام أو دما مسفوحا، في آية المائدة مطلق قال الدم، وفي آية الأنعام قال أو دما مسفوحا، والمطلق محمول على المقيد، المطلق محمول على المقيد. ولهذا يقول الشيخ والدم المسفوح، الدم يعني في قوله حرمت عليكم الميتة هو الدم المسفوح من أين؟ قال كما قيدته الآية الأخرى أي آية الأنعام. فالدم في قوله حرمت عليكم الميتة والدم مطلق، لكن إطلاقه قيده ما جاء في آية الأنعام وهو الدم المسفوح، الدم المسفوح أو دم مسفوحا، مسفوحا أي مسالا مهراقا. عندما تذبح مثلا الشاة يسيل منها الدم، هذا الدم الذي يخرج، الدم المسفوح، الدم المسال، الدم المهراق عند الذبح. أو حتى مثلا لو أن شاة أصيبت في طرف من بدنها فخرج منها دم، حتى لو لم تذكى أصيبت بجرح أو فخرج منها دم من طرف من أطرافها، فالدم المسفوح أو الدم المسال أو الدم المهراق هذا حرام، هذا حرام. التقييد في الآية بقوله الدم مسفوحا يفيد أن الدم الذي يبقى في اللحم، الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح هذا طيب حلال، لما يطبخ ويؤكل اللحم وما كان فيه من دم أو من دم في العروق أو نحو ذلك هذا حلال. المحرم المسفوح هذا الذي تصبب وخرج وسال، هذا هو المحرم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المهراق، فأما ما بقي في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء، فلم يحرمه أحد من العلماء، فهو طيب حلال ليس المحرم، وإنما المحرم هو الدم المسفوح. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي بأن ذبح لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غير ذبح. السلام عليكم. بأن ذبح لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. نعم. ولحم خنزير هذا من المحرمات، وهو من الخبائث، وهو أيضا رجس مثل ما في آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه هذا عاد على الثلاث وقيل عاد على الأخير منها، فإنه رجس. فلحم الخنزير رجس كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ومعنى رجس أي خبث، أي خبث، والله عز وجل حرمه على العباد لخبث هذا الطعام وأنه رجس، وهذا يعني أن أكله مضرة على العباد، مضرة عظيمة جدا، يفسد فيهم أشياء حتى في سلوكهم حتى في أخلاقهم، ويهدم في آكله الغيرة، ويورث فيه الدياثة، ويوقعه في أخلاقيات شنيعة جدا. فحمى الله العباد وحفظهم من تلك المضار بأن حرمه عليهم، بأن حرمه عليهم سبحانه وتعالى، وهذا التحريم لطف منه جل وعلا بالعباد، ولهذا قال جل وعلا: فإنه رجس أي خبث، خبث وأكله مضرة عظيمة على العباد. ومن المحرمات التي فصلت في هذه الآية ما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به بأن ذبح لغير الله، بأن ذبح لغير الله. الشرك الذي يقع في الذبح يقع من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة. من جهة الاستعانة التسمية بسم الله هذه استعانة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلو ذبحت ذبيحة وذكر عليها اسم غير الله صارت غير حلال، لأنها ذبحت على شرك. أو كذلك تعمد عدم ذكر اسم الله عليها فلا تحل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الجهة الأخرى من جهة العبادة، من ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو غيره فإنها تصبح حراما، تصبح حراما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أهل لغير الله به بأن ذبح لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. نعم. قال رحمه الله: ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فهذه من الخبائث، هذه من الخبائث، فكل ما كان من الطير له مخلب، وكل ما كان من السباع له ناب، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى على العباد. وهذه التي لها أنياب من الطيور، والتي لها مخالب من الطيور، والتي لها أنياب من السباع، هذه مفترسة. وقيل من الحكمة في النهي عن أكلها لأنها تورث تشبها بها، يصبح آكلها فيه من أخلاق السباع الشراسة والاعتداء والظلم والهجوم على البريء والاعتداء عليه والتعدي على الدماء وعدم المبالاة بذلك، كما هو الشأن في السباع، فهي تورث في آكلها شبها بها. أريد أن نعود قليلا إلى قول الشيخ أن الأصل في الأشياء الحل من الطعام، لأنقل لكم كلاما عظيما في تنبيه على فائدة في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية. الأصل في الطعام الحل، الماء، الخبز، اللحم إلى غيره، الأصل فيه الحل. لكن لو أن إنسانا أراد أن يأكل ليتقوى بأكله على الحرام، يأكل ومن نيته أن يتقوى به على زنا أو على حرام أو غير ذلك من الأمور، لنستمع إلى كلام عظيم جدا في هذا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: الأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا، الأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته، لأن الله أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال رحمه الله: ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي أو يعطى اللحم والخبز لمن كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش فهذه الأطعمة أحلها الله عز وجل وهي معونة للعبد على الصالحات وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يأكل هذا الحلال ليتقوى به على الحرام وعلى سخط الله وعلى غضب الله سبحانه وتعالى فهذا لا يحل، لا يحل له أن يتقوى بالحلال على المعصية، على غضب الله، على سخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن الميتة المنخنقة، أي التي تخنق بالحبال أو غيرها أو تختنق فتموت. والموقوذة، وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت. ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله. والمتردية، وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت. والنطيحة، التي تنطحها غيرها فتموت بذلك. وما أكله ذئب أو غيره من السباع. وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها فإن أدركها حية فذكاها حلت، لقوله: إلا ما ذكيتم. وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذكي أم لا يذكى إذا لم يذكى أم لا. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الميتة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها داخلة في الميتة. المنخنقة قال: التي تخنق بالحبال أو حتى باليد حتى تموت خنقا، فهذه لا تحل. والموقودة هي التي تضرب بحجر أو بخشبة أو عصا حتى تموت، مثله لو رمى صيدا أو صدمه مثلا بسيارته فمات، هذا لا يحل. كذلك المتردية التي تسقط من موضع عال، تتردى من جبل أو تسقط من سطح دار، فأيضا هذه لا تحل. والنطيحة التي نطحتها دابة أخرى فماتت بذلك فهي أيضا لا تحل، أيضا من المحرمات في هذا السياق بعد قوله: والنطيحة وما أكل السبع، قال وما فسرها بقوله: وما أكله ذئب أو غيره من السباع، أكل السبع. الشيخ بدأ بالذئب لأن الذئب شر، الذئب إذا دخل في زربة غنم لا تكاد تبقى واحدة حية، ما يأخذ شاة واحدة يأكلها وينصرف أو يأخذها معه وينصرف، لا يفسد، لا تكاد تبقى واحدة حية أو فيها إصابات، ينزع مثلا ثديها طرعها أو يخنقها أو ينهش طرفا منها، فإذا جاء صاحبها ووجدها قد ماتت وجدها قد ماتت باعتداء هذا الذئب عليها أو غيره من السباع فإنها لا تؤكل أو ما أكل السبع. أكل السبع هذه الأشياء كلها المتقدمة المنخنقة والمقودة والمتردية وما أكل السبع هذه الأشياء أتبعها الله بقوله إلا ما ذكيتم، هذا عائد على كل هذه الأشياء إلا ما ذكيتم، يعني شاة انخنقت في مضيق وشارفت على الموت ما ماتت وأدركها صاحبها ولم تمت بعد فذكاها، أدركها فذكاها، أو تردت من جبل وأدركها وهي لم تمت بعد فذكاها، أو نطيحة تأثرت وشارفت على الموت فأدركها قبل أن تموت فذكاها، أو نهشها ذئب ولم تمت بعد وجدها فيها حياة فذكاها. إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم من هذه الأشياء حيا لم يمت بعد فذكيتموه، فذكيتموه فإنه يكون حلالا لأنه ذكي، الذكاة الشرعية التي يحل بها ويخرج عن كونه ميتة لا تحل. كل هذه يقول هذا يقول الشيخ، وكل هذه المذكورات المنخنقة الموقودة المتردية النطيحة ما أكل السبع، كل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها هي محرمة، لكن إن أدركها حية فذكاها حلت بذلك لقوله إلا ما ذكيتم. نعم. قال رحمه الله: ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ونحوها من المستخبثة شرعا وطبعا. نعم، هذه من المحرمات، هذه من المحرمات الخشاش، حشرات الأرض والفأرة والحية والوزغ ونحوها من المستخبثات شرعا وطبعا، هذه كلها خبائث، وبعضها دل الشرع على خبثه جاء التنصيص عليها في نصوص، وبعضها طبعا يعرف أنها خبيثة، فيشملها عموم قوله ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث هو ما عرف خبثه شرعا أو طبعا. نعم. قال رحمه الله: ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، وإما أن يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها ومريها، وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو بظفر. أيضا هذه من المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، وفصل الشيخ في أمثلة لما ذكي ذكاة غير شرعية، من الأمثلة أن يكون الذابح غير مسلم أو كتابي، وإما أن يذبحها في غير محل الذبح، من يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، مقدور عليها أي مقدور على ذبحها في محل الذبح. أسأل سؤالا من باب الطرفة ليس من باب الناحية العلمية، في مكان الذبح يعني يقول وإما أن يذبحها في غير ما مكان محل الذبح، المقصود محل الذبح المسالخ كذا، المسالخ هو مكان، هو المكان الذي أنا أذكر لكم هذا من باب الطرفة لأني تذكرت قديما طرفة يقولون شخص جاءت إصابة في قدمه فأعطاه الطبيب مرهما قال تدهم به مكان الإصابة، فأخذه وأصبح يدهم به الدرج الذي سقط عليه، يدهن به الدرج الذي، لأن الطبيب قال مكان الإصابة. قال وإما أن يذبح في غير محل الذبح، محل الذبح الحلقوم، المحل الذبح الحلقوم، فمن جاء وذبحها مع رجلها أو مع بطنها هذا ذبح في غير محل الذبح، لأن محل الذبح هو الحلقوم، وهي مقدور عليها. لكن إذا كان غير مقدور عليها، إذا كان غير مقدور عليها، تكون مثلا تردت في حفرة وأصبح رأسها داخلا وأشارفت على أن تموت، فذبحها في غير محل الذبح، هذا له حكم آخر. وإما ألا يقطع حلقومها ومريها، فيقص من الجلد شيء خفيف لا يصل إلى الحلقوم مع المريء، ثم يسيل الدم إلى أن تموت على هذه الحال. وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم، إما بعظم أو ظفر، هذه كلها محرمة. نعم. قال رحمه الله وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. وكل هذه الأشياء وما أمر الشارع، هذا أيضا ضابط في معرفة المحرمات، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما أمر الشارع بقتله، قتله لعدوانه، لشره، لأذاه، لسمومه، مثل ما جاء في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرام، ذكر العقرب والفأرة والحدأة والحية، هذه كلها تقتل، فما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله، لا يحل أكله. وأيضا ما نهى عن قتله، نهى عن قتله لا يحل أكله، مثل ما جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه نهى عن قتلها. فما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، ما نهى عن قتله فلا يؤكل، وما أمر أيضا بقتله لسمومه ولشره وإفساده أيضا لا يقتل، لا يحل. نعم. وهذا دليل على تحريم هذه الأشياء وخبثها، ما أمر بقتله من الدواب أو ما نهى عن قتله من الدواب. نعم. قال رحمه الله وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ومن رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة. هذا يعني إشارة إلى ما جاء في آية الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي أباح الله له ذلك، أباح الله له ذلك للضرورة، للضرورة. فمن اضطر غير باغ، ما معنى باغ؟ أي غير آكل في غير ضرورة، يقول أن مضطره غير مضطر. ولا عاد بأن أكل للضرورة لكن زاد عن حاجته في الضرورة، عن الضرورة. فالمضطر يأكل إن كان مضطرا، فإن أكل وهو غير مضطر فهو باغ، وإن أكل مضطرا وزاد عن حد الضرورة أكل الأكل الذي للضرورة يكون عاد. فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي عفى عنه لهذه الضرورة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله من وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، أما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله: ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال، فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه، وأباح صيد السهام إذا سم الرامي عند رميها، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة. والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات. قال العلماء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل من صيده، لقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرسالها لقصد الصيد. من رحمته سبحانه لعباده، ومن رحمته أنه سبحانه وسع لعباده طرق الحلال، فباح الصيد، فباح الصيد، والصيد أيضا له مجالات وطرائق كلها أباحها الله سبحانه وتعالى، فباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه. تقدم أن الذكاة تكون في الحلقوم، لكن الصيد وسع الله على العباد، فلو رماه بسهم واخترق جزءا من بدنه، أو ببندقية فاخترق جزءا من بدنه، فجاءت الضربة في رأسه أو في صدره أو في موطن آخر من بدنه، أو جاءت في مثلا مؤخرته وضعف عن المشي فأدركه وذكاه، فهذا كله داخل تحت قوله فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه، وأباح صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميها، إذا سمى ولا بد من التسمية عند الرمي، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة، فهذه كلها مما أباحه الله سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين. درس الفجر يتوقف إلى الأحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.